لأن التأمير محرم شرعا. التأمير جاري محرم شرعا. أتعرفون التأمير؟ التأمير أنه يدفع للشركة المؤمن التي يكون عندها التأمير دراهم معينة كل شهر أو كل سنة، إن تلف الشيء المؤمن عليه رميته من؟ الشركة. وإن لم يتلف ضاعت الدراهم على المؤمن. ولنفرض الآن رجل يؤمن على سيارة كل سنة 500 ريال، خسر الآن كم؟ 500 ريال، كل سنة 500 ريال، مو كل شهر، كل سنة 500 ريال، خسر 500 ريال. السيارة سلمت، سلمها الله عز وجل، ما جه شيء. صار المؤمن إيش هو؟ غارم، والشركة غانمة. بالعكس، دفع 500 ريال للتأمين وأصيبت السيارة بحادث استغرق استهلك 5000. من الغانم؟ المؤمن، والشركة غانمة. كل عقد يكون مقتضاه إما الغنم وإما الغنمة وإما الغرمة فهو ميسر. والميسر المحرم قرنه الله تعالى بالخمر والأنصاب ذات الأصنام والأزلام الاستسلام للأزلام، ولا شك في تحريمه. ثم إن التأمين يا إخوان، التأمين يضعف التوكل على الله عز وجل، لأن قلبه معلق بمن؟ بالشركة المؤمنة التي ستعطيه ما يخسر، ففيه ضعف التوكل على الله. ثم إن في التأمين مفسدة ثالثة، وهي التهور. التهور لأن بعض الناس إذا كان مؤمن على سيارته لا يبالي بالقيادة، يقودها غير مبالي، كأن بني آدم من حوله جذوع نخل، كأن بني آدم من حوله جذوع النخل لا يبالي. وهذه المعاملة لا شك أنها جاءتها من غير المسلمين، ما جاءتها من المسلمين. لذلك لا شك عندي في تحليله. واعلم أن لجنة الإفتاء التي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أصدرت بيانها بأننا ننسب إليها من جواز التأمين التجاري كذب محض، وأن اللجنة لم تفت بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.